الحمد لله نحمد محمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وتعلمون أنه ما بقي لنا في هذه السورة إلا آيتان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السورة الكريمة زخرا لنا وثقلا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويعملون، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء لنا تعلمون أننا كنا نقف أو انتهينا من الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقلت لكم إن هذه الآية جاءت بعد نفي ما قاله أهل الإجرام من أن لله سبحانه وتعالى ولدا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن محبة الله والقرب من الله لا يستلزم من أن نخترع أو أن نفتري على الله أن له ولد حتى نقول هو أقرب الناس إليه، فأقرب الناس إلى الله هو الذي يؤمن ويعمل صالحا، وهذا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في نهاية الحديث عن سخافات هؤلاء وعن قول هؤلاء، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الذين يحصلون على حب الله سبحانه وتعالى، فقال الله سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد بينا أن هناك حديثا قد فسر لنا هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة إن الله يحب عبده فلان فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول عند الناس في الأرض، وأقصد أو يقصد أهل الإيمان. ومن أجل هذا قال بعض السلف من صرف قلبه إلى الله صرف الله قلوب العباد إليه، ترى أن الناس يسارعون في محبته ويسارعون في خدمته ويألفونه ويفيضون عليه من الحب والإجلال والإكرام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بعد أن انتهى هذا الحديث الطويل الذي سمعناه في هذه السورة الكريمة، وقلت كان هناك التقاء بين أول السورة وبين آخر السورة، ففي أول السورة جاء الله سبحانه وتعالى بما يدلل على أن الولد لا يكون إلا لحاجة، وفي بداية السورة جاء الله سبحانه وتعالى بالحديث الذي يدلل على أن عيسى لا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله، وإنما هو بشر كسائر البشر إلا أنه يوحى إليه. ثم جاء في آخر السورة بحديث المجرمين عن اتخاذ الله الولد، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين له أنه لا سلطان له على أحد من الناس. النبي ما هو إلا مبشر وما هو إلا نذير، فلا سلطان له على أحد من الناس، فإن بلغ ولم يهتد الناس فلن يضره ذلك في شيء، فلن يضره ذلك في شيء. ومن أجل هذا قلت لكم لا بد وأن يفهم الدعاة إلى الله هذا. كثير من الدعاة الآن يقال له أنت تتعب نفسك، أنت تنفخ في قربة مقطوعة، كلمات الحق التي تقولها أنت تتكلم في أموات. لا أتكلم لأجل الناس بداية، صحيح أنا ببغي أن ينصلح حال الناس، ولكن إلا ما ينصلح فهناك بغية أكبر في رأسي كرجل داعية، هي أنني أبلغ لأنني سأسأل بين يدي الله يوم القيامة عن البلاغ لا عن اهتداء الناس. النبي يوم القيامة يسأل اهتدى الناس أو لم يهتد أو لم يهتدوا، لا علاقة له بأن ربنا قال إنك لا تهدي فلا أحبب، وإنما سيسأل هل بلغت أو لم تبلغ. هذا ما أقول الناس، أنا أقف على هذا المنبر وأجلس على هذا الكرسي أقول كلمة حق، قد ابتلى بسببها، قد يحدث لي، قد يقول شوف هذه الناس ما رفعتك شيء، طبعا الناس لا علاقة لي بهذا، أنا أبلغ لله وسأسأل بين يدي الله هل بلغت أو لم تبلغ. هذه وظيفتي في الحياة، أما أن يهتدي الناس أو لا يهتدي فلا علاقة لي بهذا، فلا علاقة لي بهذا ولا شأن لي بهذا. فربنا قال إنما أنت منذر، إنما أنت منذر، إنما عليك البلاغ، هذه الوظيفة. فالله بين الآية التي سنسمعها أن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي البلاغ، والبلاغ دائما بيشتمل على أمرين إخواننا، على تبشير وعلى إنذار. البلاغ يشتمل على هذين الأمرين، تبشير لمن أطاع والتزم، وإنذار لمن أعرض وأصر على عناده وجحوده وكفره وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى سيبين بهذه الآيات القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في هذه الدنيا البلاغ. قد يقول أحد إن بعض الناس قد لا يفهم هذا البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، قد لا يفهم هذا البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، أو قد يتعثر عليه فهم سمع. لا، النبي أمر بالبلاغ، وهناك تيسير في هذا البلاغ بحيث لن يكون هناك عذر لأحد بين يدي الله يوم القيامة أن يقول ما فهمت. يعني أنت قد يأتي الأستاذ فيعطي المحاضرة ويعطي الدرس يبقى اسمه بلغ، ولكن مع هذا ترصب، مش كده؟ وبعد ما ترصب يبقى لك تقول ايه ما فهمتش، ما تعرفش فهمنا كده اللي إيه؟ لا، النبي مبلغ ومفهم، فلا عذر لاحد، ما في احد سيعتذر. ولذلك هذه الايه جمعت بين بيان وظيفه النبي في البلاغ ووظيفته في البيان. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فانما يسرناه به بلسانك لتبشر به المتقين ولتنذر به قوما لدا. يبقى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. انما يسرناه بلسانك، ماذا قال اهل العلم؟ هو ده البلاغ الذي يصاحبه اليسر والافهام للناس، الذي ينفي العذر عن الناس. والله ينفي الأعذار عن الناس، إن قلت ما بلغ فقد كذبت، إن قلت ما فهمت واستصعب علي فقد كذبت. ليه؟ فإنما يسرناه بلسانك. ما معنى يسرناه بلسانك؟ بعض أهل العلم قال فإنما يسرناه يعني جعلنا القرآن ميسرا حينما جعلناه بلسانك. هو لسانه لسان عربي، وكان بيخاطب مين؟ بيخاطب عرب. فما دام جاء لهم بكلام من لسانهم من أقوالهم فلا عذر لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما دام جئتك باللغة التي تفهمها فلا عذر لك، ما كلمتك بلغة أخرى لا تفهمها وإنما كلمناك بما تفهم كده. يبقى معنى فإنما يسرناه بلسانك أي يسرناه جعلناه ميسرا في التناول وفي الفهم حينما جعلناه بلسانك، ولسانك هو لسان ايه؟ هو لسان ايه؟ قومك، مش كده ولا ايه؟ ومن اجل هذا كان ميسرا. البعض الاخر بيقول، والعباره تشمل كل هذا، فانما يسر. فقلت لكم ان شاء الله تعالى هذا قول في تفسير فانما يسرناه بلسانك اي جعلناه بلسانك، وما دام بلسانك وقومك يتحدثون بلسانك اذا فالامر بالنسبه لهم ميسر وسهل لأنهم يخاطبون بما يفهمون. هذا قول. هناك قول آخر بيقول إنما يسرناه بلسانك أي جعلنا القرآن الكريم ميسرا على لسانك. وإذا كان القرآن قد يسر على لسانك وأنت الأمي فما بالك بمن هو يقرأ ويكتب. ولذلك ستجد أن القرآن الكريم سهل في تناوله، سهل في حفظه، سهل في حمله. فلو أنك حملت القرآن كله، ويمكن كانوا لسه عاملين مؤتمر بيناقشوا في هذه الظاهرة، نجاب بعض الأولاد النوابغ، وتعبيري واضح النوابغ، وجابوا لهم كتيب مكون من 20 صفحة يعني 10 ورقات، وطلبوا هؤلاء الأولاد لأنهم يحفظوا هذا الكتيب 20 صفحة. ما فلح ولا واحد منهم. مش ممكن في الوقت اللي عندهم أولاد يبقى 7 سنين و8 سنين و10 سنين ويحفظ القرآن كله. مش هقول بقى 10 ورقات، لا، انت اعتقد 800 ورقة هو حفظه. ظاهرة غريبة جدا قعدوا استغربونها، ان سبحان الله سهل قوي انك تيجي وتحفظ. مش هقول بلاش القرآن كله، لكن سهل جدا انك تقعد تحفظ 10 ورقات من القرآن. لكن هات اي كتاب واحفظ فيه ورقة واحدة، اي كتاب تحفظ فيه ورقة واحدة تقدر؟ والله ما ولا نقدر ولا نقدر، لأن ربنا قال ولقد يسرناه للذكر. سبحان الله، فهو ميسر. فقال وهذا أيضا من التيسير، كل ده ماشي مع بعضيه. فميسر لما كان عربيا، ميسر لما سهل حفظه، ميسر في فهمه. في فهمه القرآن ميسر. فقال والله يا قال. طب وإذا استصعب فهمه على الناس، فتأتي وظيفة النبي عشان يبقى ميسر بلسانه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فليه نقول له هذه الداعية جاب لك القرآن، الداعية موجود. فلو قلت أنا لا أفهم، عندك الداعية موجود، هو مكفل ومكلف دانية بأن يفهمك فلا أعرف. فقلت بهو واحد عن الوجود، أهل العلم موجودين كده ليه؟ وأهل التفسير موجودين، فلا أعرف لأحد. يعني الآن أي إنسان الآن يسيء فهم القرآن الكريم ويعمل بهذه الإساءة يعذر؟ والله لا يعذر. ليه؟ لأن إذا كان النبي قد رحل فالله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي النهاية هو ميسر في الحفظ، ميسر في التلاوة، من الكتاب الوحيد الذي يؤخذ سماعا سماعا. وعشان كده سهل يشيل الأم ويشيل اللي بيقرأ والدفتر. ولذلك انت مجرد ما بتهتم بإمام وتصلي وراء مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين حفظت جزء عام، ويمكن انت لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب، خدت ايه سماعا. فبقى ميسر حفظا وميسر تلاوة اللي بيؤخذ سماعا، وميسر فهما النبي صلى الله عليه وسلم فهم الناس، وميسر لمن نزل إليهم لأنه نزل بلغتهم، فلا عذر لأحد. ووظيفتك ليس حمل الناس على الهداية، ما وظيفتك إيه مع القرآن؟ تعمل إيه لتبشر به المتقين؟ تقول يا تقي لك البشرى، لك الجنة ولك فيها كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا، وتنذر به قوما إيه لد. إيه بقى القوم اللد؟ القوم اللد عندك إيه في القرآن؟ وهو ألد له ألد الخصام. إيه بقى اللد والألد الإيه؟ وضحت الآن. فاللد والألد هو شديد الخصومة، شديد الخصومة. ولذلك قال أهل العلم ولا يكون شديد الخصومة إلا إذا كان متعصبا جاهلا فاجرا، جاهلا فاجرا. بس حد شديد الخصومة اللي تكون كده، يعني إذا أصر على أن يواجه الحق بباطل بباطل واشتدت خصومته للحق، فلا يكون إلا إذا كان. وعشان كده قالوا ربنا خاص الطائفة دي بالذكر، ولتنذر به قوم اللد. اختار لد بالذات اللي هم أشداء الخصومة، ما قالوش ولتنذر به الخصومة أو الخصوم، ما قالوش كده كل الخصوم، لأن من الخصوم من يسهل اقناعه. مش كده اللي يتيخ مجرد ما تتكلم معاه انتهت المسألة، مجرد ما هتقيم الحجة عليه انتهت المسألة. وفي بقى خصم اللي هو الخصم اللدود، فالخصم اللدود هذا متعصب، فسيظل الانذار قائم له، لأن سيظل عدم الإقناع يصاحبه. اشتباه اليوم أن يتعصب لا يمكن أن يتعلم ولا يمكن أن يرى حقا. فشوف قالوا أنه لا يكون ألبدا ولا لدودا إلا إذا كان زي ما قلت متعصبا، أدي واحد. ولا يتعصب إلا جاهل، اشتباه والله، لأن التعصب مصاحب للجهل، ومن صفات الجاهل التعصب، ومن صفات الجاهل. إذا هو متعصب جاهل فاجر والعياذ بالله، لأنه مصر على خطئه ومصر على ضلاله، وهذه هي قمة الفجر. فربنا قال إني أدب لا عذر لأحد، البلاغ موجود تمام، واليسر موجود في الفهم تمام، والإنذار موجود والتبشير موجود، وده بيدلل على إن القرآن الكريم في كل آياته قام على الحق اللود، تبشير وإنذار. غرضين القرآن السيين، تبشير وإنذار. كل القرآن قام على كده، كل القرآن قام على كده والله. حتى الشرائع افعل ولا تفعل، ما هي برضو مجتمع هذا الأمر. إن فعلت ها وثبت، وإن لم تفعل ها عقبت، بقت تبشير وبقت إيه وبقت إنذار. وده دليل أيضا على مكونات النفس البشرية، أن النفس البشرية لا تعالج إلا من خلال ترغيب اللي هو التبشير وترهيب. وده اللي أنا قلت لكم من قبل، إني ألا يعلم من خلق، ألا لا لا لا ألا يعلم من خلق. فزي ما قلت إن هذه النفس البشرية، يعني النفس البشرية دائما تحب ما يرغبها وتحب إيه ما يرهبها. وفي نفوس بيغلب عليها أحد الطرفين، يعني هناك نفوس يعني يغلب عليها أسلوب الترغيب، هتلاقي في القرآن ترغيب، وهناك نفوس بيغلب عليها أسلوب الترهيب، خلاص هتلاقي ترهيب. في مثلا، وأنا أعرف ناس كده، وفي فتيات خدناهم كده، فتاة عدنا اتكلمنا معاها ده لما تستور جسمك والمحجبة هيكون لها في الجنة كذا ويكون لها في الجنة، قالت والله واحد متحجب، واحدة على جنبها سمع الكلام ده ولكنها بتسمع حاجة، فاضطرها واحدة بالله عذاب القبر ونعيم القبر وعقوبة المتبرجة وهيتعمل فيها وتتحرق ويتولع تحتها وتصرخ في نار جهنم ويحصل الله ويسوي لها بعض تتحجبها. ففي نفوس كده، في نفوس تميل الى الترغيب وفي نفوس تميل الى الترهيب. القرآن ادت الاثنين، كنت عايز دي تلاقيها وان كنت عايز دي تلاقيها وان كنت بتمشي بالاثنين فالاثنين موجودين عشان تبقى عارف. فهذا هو ايضا القرآن الكريم مشتمل على لتبشر به، ادي في تبشير، وتنذر به يبقى فيه انذار. الله سبحانه وتعالى قد خيب في ناس لن يجدي معها لا تبشير ولا انذار، ودول كانوا اهل الشرك اللي هم الخصم اللدود، ولتنذر به قوما ايه، قوما اللدة. طيب الخصم اللدود ده بقى يترك هكذا؟ هذا لا ينفعه لا تبشير ولا ينفعه انذار، هو قائم على خصومته مصر على فجره وضلاله. فيقوم ربك سبحانه وتعالى يقول له قل للدول بقى ياخدوا عبرة من اللي سبقوهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. وجلت تبص لها كل المفسرين تقول لك إيه، وعيد للمصرين على الكفر من أهل مكة. صحيح وعيد أن ربنا سبحانه وتعالى هذا يقول طيب وفي الخصم اللدود، فالخصم اللدود زي ما قلت لك مش هيقنع، لا هيفيد معاه لا تبشير ولا هيفيد معاه لا انذار. اللي مش هيقنع ده انت محتاج الى ان تسوقه الى الواقع، مش هيقنعه غير انه يشوف بعينه عشان تبقى عارف انه يرى بعينك. زي ما قلت لكم من قبل ان ربنا سبحانه وتعالى لما للسيدة مريم ولما حملت وبعدين جاءها بنو اسرائيل يا اخت مريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي، قلت لك ليه ربنا قال لها واما ترين من البشر احدا فقولي ايه اني نظر، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي. طب ما تكلمش ليه؟ ما تدافع عن نفسها، ما تقول المؤسسة هتتكلم مع مين؟ يعني هي هتتكلم مع مين؟ ما هتتكلم مع بعض ما بيفهموش، مش بيفهموا والله ما بيفهموش، خلاص اللي في رؤوسهم في رؤوسهم، فلا تنفعهم حجة ولا ينفعهم منطق، خلاص دول مش عايزين كلام، دول عايزين ايه؟ عايزين ان تقام عليهم الحجة من الواقع. فقال لها اسكتي وخلى عيسى نطق عشان تبقى الإجابة واضحة. الله يا عم شفتوه؟ قال اه. اتكلم؟ اه. سمعتوه؟ اه. مين اللي انطقه؟ فعنتوا عهدتم طفل يتكلم في الماء؟ لا. مين اللي انطقه؟ الله. بيقول ما تسألوش مين اللي جابه من غير اب، اللي انطقه في الماء هو اللي جابه من غير ايه، هو اللي جابه من غير اب بس، فانت خد دي وقس عليها دي وما تسألش كتير. فهو كده المتعصب المتشنك الجاهل ده يحتاج كما قلت لاني في واقع يجاوب عليه، يجاوب عليه. فمن هنا القرآن نقلهم بقى من الكلام التبشير والانذار الى انه ينظروا دقق النظر. الكافرون السابقون والامم السابقة اللي كانت برضو خصوم الاداء لانبيائهم زيهم وكانوا اشد منهم قوة، وزي ما القرآن اثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها، فنحتوا الجبال وعملوها بيوت، وكانوا عمالقة، وكانوا كذا، وكانوا أصحاب حضارات، وكانوا. لما تعصبوا لكفرهم ولجهلهم ولضلالهم، هل عصمتهم قوتهم من الله؟ هل عصمهم مالهم من الله؟ هل عصمهم أولادهم من الله؟ لا والله، أهلكهم الله واستأصلهم بذنوبهم. فربنا عز وجل خدوا بقى من دول عبرة، وبيقول له قل لهم وكم أهلكنا إيه قبلهم من إيه من قرن، والقرن اللي هو جماله مدة حياة أمة، يبقى معنى من قرن يعني من أمة، كم أهلكت من أمم، من أمم، فين عاد، فين ثمود، فين قوم نوح؟ فين قوم لوط؟ فين فين فين فين فين؟ اقعدوا بصوا ايه اللي حصل لهم. والله ما منعهم زي ما قلت ما كانوا فيه من الله، وما فادهم تعصبهم لجهلهم ولا لضلالهم، وانما عرضهم للهلاك. هذا نوع من انواع الوعيد القائم على النظر فيه الايه الواقع، شوف ايه اللي بيحصل حالك. يبقى وكم اهلكنا قبلهم من ايه من قرن. طيب دول راحوا فين؟ بقالهم ينزل. قل هل تحس منهم من احد؟ شفت واحد منهم؟ وهل تحسنا بمعنى هل ترى؟ هل ترى؟ فانت ترى واحدا من هؤلاء، هم يرون واحدا من هؤلاء عمر وخلد ونفعه كفره. الكل قد استؤصل، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ايه رجز؟ لا، حتى صوتهم اذا بيقولوا الرجز والصوت الذي لا يفهم ولا يفسر الخافت، تسمع بس كده نغباشة كده، لا تبقى قادر لا تفسرها ولا تفهمها، ولا الصوت بالنسبة لك عالي. فربنا عايز يقول لك ان احنا طمسنا حضارتهم وخفشنا حسهم، بالظبط كده، طمست حضارتهم وخفت صوتهم، فلا قامت لهم حضارة ولا يسمع لهم ايه ولا يسمع لهم صوت. الصوت اللي كان عمال يجعجع وطلع منهم اللي جعجع وقال انا احيي واميت، فين حسه؟ فين فين يحيي واميت؟ ها، وطلع منهم اللي قال ما علمت لكم من اله غيري، كل يروحوا فين؟ ها، هل تحسوا منهم من احد او تسمع لهم ايه ركزة؟ لا صوت ولا ولا صورة كما يقولون، لا صوت ولا صورة. وزي ما قلت هذا قمة الوعيد لهؤلاء، أن ما هم فيه لن ينفعهم ولن يعصمهم من الله سبحانه وتعالى، وإنما سيضر عليهم الهلاك والاستئصال، وسيصيرون إلى نفس المصير، هلاك للجسد وفناء للصوت وعدم بقاء للذكر، وإنما إذا ذكروا سيلعنوا. إذا ما بنذكرهم الآن وطاعت أول أبو جه الله يلعنه، أبو لهب الله يلعنه، تمام. لكن باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تحس منهم من أحد؟ والله إن لم تره جسدا أديك شايفه، شايفه إيه؟ والله فكرا علما، زي ما قلت إن في رؤية العلمية ورؤية البصرية، فمن كنت شايفه بعينك فأنت شايفه بالعلم، تمام. وتسمع لهم رجزة، لهم صوت؟ والله أصواتهم وأقوالهم مسجلة في الكتب، وسجلها التاريخ بنقط على الملاذ، نقول بكل شنم قال عمر وقال أبو بكر وقال علي وقال عثمان وقال خباب وقال بلال، مش كده ولا إيه؟ لكن دول ليهم ذكر؟ والله ولا ذكر، لا صور زي ما قلت لك ولا صورة. فاستأصلهم الله كلية بسبب كفرهم وبسبب ضلالهم. بهذا تكون هذه السورة الكريمة، وهي سورة مريم، قد يعني انتهينا من تفسيرها، وإن لم ننتهي إن شاء الله من قراءتها ومن العمل بما فيها ومن تذكر ما فيها كثيرا. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في لقاء الثلاثاء القادم، وسيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ستبدأ اللقاءات من الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وقدر سنبدأ في تفسير سورة طه، وهي السورة التي تلي هذه السورة. لي تعليق بقى بسيط وسريع، بعض الإخوة في محاضرة من المحاضرات يمكن علقت على راجل اسمه حسن شحاتة، قابع تحت في مسجد تحت كوبري الجامعة، ويمكن اذكر ان انا يعني تطاولت عليه في القول، بل وقطعت بكفر هذا الرجل وقلت هو كافر مرتد. واذكر ان احد الاخوة يعني جاء في هذه الحجرة، وريته موجود عشان يذكرني بنفسه، قال لي يعني ده بدام رجل بيقول قال الله وقال الرسول، اذا ما يصحش ان احنا يعني نتطاول عليه كده ونشد عليه. فقلت له والله الله والرسول منه بريئان، وهو لا يستحق ان يذكر الا بشر، فهو كافر مرتد. والله واقسم على الله بهذا الكافر المرتد وبقولها بملء في قتل هذا الرجل قربة الى الله تعالى والله. فكانت اخر بقى المصائب التي كانت لا تخطر على بال هذا الشريط لاخر حوار لهذا الرجل هذا في المسجد. يقول ابو بكر الملعون وعثمان الفاجر وباللفظ كما اقول لكم دون رطوش وعمر الخول. فانا لا ادري اللي كان زعلان عليه زعلان ليه. زعلان ليه؟ كلب فاجر جالس يتكلم عن الصحابة باسلوب ما كنت انا احلم به في حياتي. انا مرضت بسبب سماعي لهذا الشريط. مرضت. ما هو للاسف يعني ما هو منتهى التسبب. ما احنا ياما قلنا ده القنصل السعودي هو اللي طالب الدولة هنا في مصر انه ينفى هذا الكلب من الخنزير من المنبر. ومع هذا مصرين يجيبوه في التلفزيون في مش عارف احتفالات البدوي وفي برنامج اسماء الله الحسنى مصرين يجيبوه. سبحان الله كانهم مشجعون. والله قال على عمر هذا التعبير باللفظ. انا سمعكم الشريط جوه وهتسمعوه انه قال باللفظ كده هذا الخول اللي عايز البعارة تنتشر في البلد اللي على عمر. وقال على عثمان ابن عفان هذا الملعون. وبعدين عثمان ايه ما البوابين كل بواب اسمه عثمان باللفظ كده. وهلما جرى بقى وابو سفيان قطع بكفري ونفى انه اسلم بالمرة وظل يشتم في الصحابة. يا اخي ده حتى المجلة اللي هي بتشجع الضلال في مصر روزا اليوسف كتبت مقال هدمته. قالت يعني فين اهل العلم ردوا على هذا الضلال وهذا الغراء وهذا الكلام. الفطر ما تحملت تسمع منه هذه الالفاظ النابية التي لا ينطق بها الا عفن كهذا الرجل علشان يقول في حق عمر هذه الكلمة الخطيرة جدا. يعني مسألة فظيعة جدا. واخذ بقى يحل نكاح المتعة ويقول كذا ويقول كذا وطعن في خلافة كل هؤلاء وخاط في يعني بعض امهات المؤمنين وقال كلام في منتهى الفظاعة. يعني شريط تسمعه يعني المرء يكاد يجن يكاد يجن. وانا بقسم بالله انه كافر مرتد وقتله قرب الى الله. بقسم بالله على هذا والله وقتله قرب الى الله. وانا ما قلتها انا لسه في محاضرة بالامس في امبابة قلت هذا الكلام. قلت اول العيب مش عليه. العيب على الدولة اللي مشجعاه وعلى الاوفف اللي قاعدين قدام منه. وانا مسميهم اوفف لان دول لو ناس محترمين مش هيسمحوا بهذه الالفاظ النابية ولا يسمحوا بهذا الكلام يقال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر اللي قيل فيه ثانية اثنين اذ هما في الغار. عمر اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم اياكم في امتي محدثون ملهمون فانه عمر. لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا الا عمر. يقول عليه هذا اللفظ الشنيع الفاجر. ولذلك هو بعض المشايخ يعني سجلوا هذا الشريط وطلعوا بيه على مشيخة الازهر علشان يقابلوا شيخ الازهر ويشوفوا هتصرفوا مع هذا الزنديق ازاي. لكن بكل المستويات مهزلة. والكلام ده انا برسله للاخ اللي همس في اذني وبقول له ما تبقاش تدافع عن الكلاب وتعلم ان احنا عمرنا ما بننال من رجل علم. احنا ما بننالش غير من كلب يهتك العلم والعلماء وهو كذلك. وطول بقى الشريط عمال يتكلم والله بهذا اللفظ. يقول السنية الملاعين ولاد الكلب. والله بهذا اللفظ السنية الملاعين ولاد الكلب وابو بكر ابن الكلب باللفظ كده. والله في هذا الشريط دون حياء ودون ورع. اللي عايز يسمعه احنا نقعد نسجل منه نسخة علشان نرسلها لبعض الاخوة يسمعوها. لان لابد ان هو يحارب على مستوى البلد بتمامها مش على مستواي انا وبس. يعني هو ليه معايا دور ان شاء الله يعني لا يعلم مدى الا الله. لكن المسألة ينبغي ان هي يعني يفتح هقول عليه يفتح عليه النار من كل جهة ويوضع تحت النعال لان امثال هذا الكلب. ولا ادري والله انا مش عارف الناس كيف يعني مش عارف اللي قاعدين. يعني تسمع ناس قاعدة وناس بتتكلم وناس بتجري معاها هار وفي نفس الوقت مجلة اللواء الإسلامي هجمته رايحة واحدة من أتباع بتبكي مجلة اللواء الإسلامي بتهجموه ليه؟ ده ولي يعني في كلبة خنزيرة تسمع هذا الكلام صعبان عليها ان هم بيهاجموا هذا الكلب ومصعبان عليها ان هو سفه وسب كبار واجلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو في هذا بينهج منهج الشيعة ومش كده وبس, ده بينهج منهج سفلة الشيعة اللي بيكفروا كل الصحابة وجل الصحابة ما عدا علي بن ابي طالب, هو بيتكلم بنفس الاسلوب وبنفس المنهج للأسف الشديد. فذا ما هجب سيدنا علي, لا لا لا هو عنده سيدنا علي على الرأس وهاجم عثمان وهاجم أبا بكر وهاجم عمر وهاجم أبا سفيان وهاجم معاوية وكفر الكل للأسف الشديد. وزي ما قلت روزة ليوسف منزل له صفحتين بالصوت والصورة والله عمله مع حوار وهو مصر على هذا الكلام. وقالوا في نهاية الكلام في نهاية الصفحة ان احنا ما نستطيع ان نتدخل في هذا الكلام الا اننا لا نرضى عنه, وبنحيله على روزة ليوسف وبنحيله على يعني اهل الباطل كمان ما تحملوا ان يسمعوا ان ده باطل فكل باطل, واهل العلم مش عارف وزغزوق شيخ الازهر المبدل, شيخ الازهر المبدل اللي قاعد بس يمنع فلان ويمنع علان وكلك ما عادش يكتب غير بتصريح للازهر. سبب هذا الخنزير ده ليه مش عارف, وهو لا يمت الى الازهر بطلع يعني حاسس عادة ده مع رجل جاهل حقير مع عددية قديمة ما ينفعش ببصلة ولا يمت الى الازهر بصلة ولا علاقة له بالازهر. الازهر طلع المنبر ليه؟ سبحان الله العظيم, ولا ادري ما هي المصلحة. وغير بقى السب العلني اللي قاله في حق ابن تيمية اقبح الالفاظ وانبى الالفاظ والله. تسمع الشريط يعني تكاد تجن وتفقد عقلك مما تسمع, ان ده راجل لسه حي موجود بترجمش بالبولغ في مبان التحرير. فزي ما قلت العيب مش عليه, العيب على دول الفرصة دي والعيب على المقاطف اللي قاعدين قدام منه اللي بيسمعوا هذا الوبال وقاعدين ساكتين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فانا بقول للاخ اللي كان بيهمس في اذني وكان زعلان, بقول له لما تزعل تزعل على رجل علم, ده مش رجل علم, ده رجل حقير لا يزعل عليه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا, امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.